ماذا حدث لحكام المسلمين؟ هذا شيء غريب. حاكم يعيد النظر في القرآن، وآخر وهو الحبيب برقيبة في تونس يأمر العمال بإفطار شهر رمضان، ثم بعد ذلك يصدر قرارات تونسية يقول فيها إن الرجل والمرأة سواء في الميراث، وإذا كان الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فسوف أمسك بالقلم الأحمر وأشطب هذه الآيات وأصحح هذه الآيات لله، أصححها لله. ثم ماذا قال برقيبة بعد ذلك؟ وماذا قال تلاميذ برقيبة بعد ذلك؟ قال برقيبة: سأحرم تعدد الزوجات وسأحرم الطلاق. وصدر قرار جمهوري بهذا مهما كانت مخالفته لله. فمن تزوج على زوجته في تونس يقدم للمحاكمة. ولذلك بلغ البوليس السري في تونس عن رجل تزوج على زوجته، فلما وقف امام القضاء قال له القاضي: اخليلة ام حليلة؟ ان كانت حليلة اي زوجة ستحبس 6 اشهر، وان كانت خليلة اي عشيقة في الزنا فلك البراءة والافراج فورا. حكام المسلمين، حكام المسلمين، ان كانت خليلة، ان كانت عاشقة فالافراج فورا، والمحكمة لا يسعها الا ان تؤدي لك الشكر على الزنا. ان كانت زوجة وحليلة فسوف تدخل السجن. لا تعجبوا، فنحن هنا نحكم بقانون فرنسي يقول في احدى مواده: اذا دخل رجل بيته ذات يوم فوجد رجلا ينام مع زوجته، فلما رآه الزاني قام من الفراش فقتل زوج المرأة فلا شيء على الزاني. لماذا؟ قالوا: اما دعوى الزنا فقد ضاعت لان محلها قد انتهى بالقتل، فليس لاحد ان يرفع دعوى الزنا الا الزوج وقد مات الزوج فضاع محل الدعوى. اما قتل الزاني للزوج فلا شيء عليه لأنه دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع. إذن فماذا يفعل الزوج؟ ماذا يفعل الرجل إذا دخل ووجد رجلا ينام مع زوجته؟ إنه إذا قتله قتل فيه، وإذا تركه فإن الدم الإسلامي شديد الحرارة. فماذا؟ يجب عليه أن يعظمه وأن يقول له: لقد شرفت دارك وخذ حريتك حتى أصنع لك قدحا من الشاي أو قدحا من الليمون المثلج. هكذا نحكم بهذه المواد. وعلماء المسلمين اذا طلبت منهم الكلمة لا يقولون كلمة حق ولا كلمة صدق، انما يكيلون المديح كيلا ويكيلون النفاق كيلا، وكأنهم آثروا الدنيا وظنوا ان الآخرة لا مكان لها، وكأن الحساب لن يأتي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يا ليت علماءنا يأخذون القدوة من مفتي تونس. جاء به الحبيب بورقيبة وجمع العمال من أنحاء الجمهورية وقال لهم: أيها العمال، نظرا إلى أن الصيام في رمضان يقلل الإنتاج، فقد أصدرت قراري بتحريم صوم رمضان على العمال. وهذا هو مفتي الجمهورية التونسية سيزيع عليكم هذه الفتوى. وظن بورقيبة ان المفتي سيبيع اخرته بدنياه او بدنيا غيره، فوقف المفتي وقال للعمال: ايها العمال، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذب ابو القيبة وصدق الله العظيم، وصدق الله العظيم، انها كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان ظالم. صدق الله وصدق رسول الله. فما هذه المآسي؟ ما هذه المآسي؟ ماذا قال سعد عندما دخل قصر كسرى؟ والله ما عصى الله. عندما دخل القصر خر ساجدا لله رب العالمين، ثم تلا قوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين.